بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ سلمان، محاضراتك يسمع لها الألوف، وتضع محاضرة كاملة اسمها نساء من أجل أنثى تلقي محاضرة كاملة؟ إذا اعتبرت الأنوثة عارا فأنت بذلك تعير أمك وتعير أختك وتعير أمهات المؤمنين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يا شيخ، الرسول نفسه قال إن المرأة ناقصة عقل ودين، وأنها خلقت من ضلع أعوج. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسق هذا الكلام ليعير به المرأة. ولكن يا شيخنا، نساء هذا الزمن أصبحن كالرجال. وما عجب أن النساء رجلت، ولكن تأنيث الرجال عجيب. العجب في هذه القوة التي تمتلكها المرأة، قوة المرأة في أنوثتها. ولذلك لا بد من أن نستخدم العنف ضد المرأة، والقرآن يدلل على جواز ضرب المرأة. لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ثم هو يضاجعها. الانفتاح الإعلامي يا شيخ جعل المرأة تتحكم في نفسها، ووصل الحال إلى أن تعارض أهلها في الزواج. لا يمكن أن يفرض عليها زوج لا تريده. الأمر وصل بالمرأة إلى أنها تريد أن تدرس في المدارس وتكمل دراستها الجامعية. عائشة الصديقة رضي الله عنها كانت معلمة الرجال. ولكن في المجتمعات الغربية، إن من الخطأ أن نقارن دائما بين مجتمعاتنا الإسلامية وبين المجتمعات الأخرى الغربية. والله يا شيخنا الكريم، إنك حقا شوقتنا كثيرا لسماع محاضرة نساء. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم نساء لفضيلة الشيخ سلمان ابن فهد العودة، والتي خص بها مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبيه ومصطفاه وخليله ومجتباه محمد بن عبد الله عليه صلوات الله، وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الأخوات الكريمات في اللجنة النسائية بالندوة العالمية على استضافتي في هذا اللقاء المبارك، وحقيقة كنت متشوفاً ومتشوقاً لهذا اللقاء ولهذه الكلمة الطيبة، ولذلك أتيت على رغم بعض العناء والإجهاد الذي أحس به، ورأيت أن تقديم القليل خير من الاعتذار، كما إني أجريت عملية جراحية تجميلية على عنوان هذه المحاضرة، ليكون العنوان الجديد نساء حول الرسول. وهذا العنوان وإن كان مقتبسا من كتابات الأستاذ الأديب خالد محمد خالد رحمه الله، إلا أنه عنوان معبر، وسيكون حديثي إليكن في هذه الليلة مقسما بإذن الله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو عبارة عن مجموعة من المقدمات المهمة، والثاني شقائق الرجال، والثالث نساء حول الرسول. أما المقدمات فهي أولا الحملة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي أصبحنا نشهد كثيرا من آثارها مما يقال في قنوات التلفزة في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وفي الصحافة والإعلام بشكل عام، من الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ربما كان منطلق هذه الحملة متعلقا بما يسمى الإرهاب، باعتبار أنهم قد خلصوا وانتهوا وفرغوا من تصنيف دين الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام ضمن قائمة الإرهاب، لكن ربما ينتقل هذا إلى جوانب أخرى تتعلق بشخصية النبي عليه الصلاة والسلام وعلاقته مع أزواجه، فهم يتحدثون عنه باعتباره تزوج مجموعة من النساء، ويتحدثون عن هذا الجانب على أنه يدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنسان شهواني كما يحبون أن يطلقوا عليه. نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة حتى ماتت، مع أنها كانت تكبره ب15 سنة على الأقل، وتزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ولم ينتقص هذا من قدرها عنده، لأنه نظر إلى إشراق نفسها وجمال روحها، وكانت حتى في الجاهلية تسمى الطاهرة، ولهذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم وفيا لها حتى ماتت، وكان عليه الصلاة والسلام يحبها ويذكرها بخير. لو كان همه الشهوة والجمال والنساء لتزوج وهو في 25 من عمره في قوة شبابه وريعانه واندفاعه وفورة الجوانب الحيوية في الجسم لتزوج من جميلات قريش من يناسبه. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج امرأة تكبره بهذا القدر ثم يمكث معها حتى ماتت لا يتزوج عليها غيرها بعدما يتجاوز هو عليه الصلاة والسلام سن الشباب بقدر لا بأس به، ربما نقول أكثر من 10 سنوات. لقد ماتت خديجة رضي الله عنها في عام الحزن المشهود المعروف المدون في السيرة النبوية، والذي كوى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بلواهب الأحزان ولواعج الشوق إليها. لقد ماتت وهو في 50 من عمره تقريبا، ومعنى ذلك أنها مكثت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 25 سنة. هذا دليل كبير على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج لأغراض أخرى، يتزوج لأغراض أخلاقية، لأغراض دعوية تعليمية. لم يكن صلى الله عليه وسلم مندفعا بدافع الشهوة، وإن كان بشرا من البشر كان يعجبه الجمال والحسن والملاحة، ويرى المرأة كما قالت عائشة رضي الله عنها فتعجبه، فهذا أمر آخر. لم يكن صلى الله عليه وسلم مأخوذا بجمال المرأة واندفاعها فحسب، هذا جانب مهم. وهذا الكلام الذي أصبحنا نسمعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو كما يقال في المثل العربي شنشنة أعرفها من أخزم، فهو كلام قديم مردد يعاد إنتاجه، ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورا. نجد أن ما قاله المستشرقون أو أعداء الإسلام قديما أو ما قاله بعض نصارى العرب هو جزء من الحملة الظالمة المعتدية على مقام النبوة، والذين كتبوا بإنصاف واعتدال من علماء الغرب وأدبائهم ومؤرخيهم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول بين 100 العظماء، وتكلموا عنه بكلام لم يحظ به شخص آخر عليه الصلاة والسلام. وقع في يدي بحث مختصر عنوانه مكانة المرأة في الإسلام، وكاتب هذا البحث هو حمدون داغر، وفيما أحسب أنه عربي نصراني، يتكلم عن مكانة المرأة في القرآن ويقول معترفا إن ما يقوله القرآن عن المرأة يمكن اعتباره موضوعيا، وليس من شأن القرآن أن يبخس المرأة حقوقها، رغم أن الشعار السائد في هذا الباب هو الرجال قوامون على النساء. ويقول أيضا أما فيما يتعلق بالخلق يعني الجوانب الخلقية في المرأة فإننا لا نجد في القرآن أي تمييز في الرتبة بين الرجل والمرأة. وهو في هذا البحث نفسه يتكلم وينتقد كثيرا من العرب والمسلمين، لكنه لا يجد ما يعزز انتقاداته وسبه وشتمه للإسلام من النصوص الصريحة القرآنية أو النبوية، ولذلك يجد نفسه مضطرا إلى أن يلجأ إلى مجموعة من الأحاديث المختلقة المكذوبة ليعزز بها تلك الدعاوى. فهو يستشهد بأحاديث، لو رجع الإنسان المبتدئ إلى أي كتاب من كتب الأحاديث الموضوعة التي تبين ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إفكا وزورا لوجدها ضمن هذه الأحاديث التي يستشهد بها. مثلا لا تنزلوهن الغرف ولا تعلمونهن الكتابة يعني النساء، وعلموهن الغزل وسورة النور، أو لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتاب واستعينوا عليهن بالعري وأكثروا لهن من قول لا فإن نعم تغريهن على المسألة، أو حديث إن من كل 99 امرأة واحدة في الجنة وبقيتهن في النار، أو إن النار خلقت للسفهاء والسفهاء هم النساء إلا التي أطاعت بعلها، وهلكت الرجال حين أطاعت النساء، وما تزال الرجال بخير ما لم يطيع النساء، ولولا المرأة لدخل الرجل الجنة. وكذلك يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم نهى النساء أن يتكلمن إلا بإذن أزواجهن، وأنه قال ليس للنساء سلام ولا على النساء سلام، إن المرأة خلقت نجسة. هذا بعض ما يقوله. إنك تعرف من السيرة العملية المتواترة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يستقبل أسئلة النساء، حتى شكوى المرأة لزوجها وبرمها وتضجرها مثلا من معاملته، فكيف للمرأة أن تستأذن زوجها أن تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لقد نقل الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام المرأة في صدر الإسلام نقلة عظيمة يشهد بها كل المنصفين وكل المؤرخين. وما هذه الأقاويل المدعات إلا أكاذيب يروجها من لا يؤمنون بالموضوعية والاعتدال. مثل هذا الانتقاء المغرض المخالف للعدل لا يجد ما يستدل به إلا شيء مكذوب موضوع، ويتجاهل عمدا الأحاديث الصحيحة التي فيها الوصية بالنساء والعدل مع النساء والأمر بالالتزام بحقوق النساء. هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية في هذه المقدمات فهي أن كثيرا من المسلمين في قراءتهم للسنة النبوية والسيرة النبوية يختصرون بعض الأشياء، فلو نظرنا إلى واقعنا اليوم أيتها الأخوات لوجدنا أن الكثير من المسلمين وأحيانا ربما من الأخيار من يختصرون هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في أمر النساء بمجموعة من الأحاديث التي جرت عندهم مجرى المثل، وأصبحوا يتناقلونها وكأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة إلا هذا أو هذا. على سبيل المثال، كثير من الناس يختصرون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النساء بقوله إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. هذا حديث نعم متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، لكن الواضح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسق هذا الكلام ليعير به المرأة أو ينتقصها أو يسبها، لكنه أراد أن يوضح طبيعة المرأة ويبين للرجل كيف يتعامل معها. ولذلك كان في أول الحديث استوصوا بالنساء خيرا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح خطبته تلك بالوصية بالنساء في حسن المعاملة، في الصبر، في التحمل، في التجمل، في الرفق بالمرأة، في الرحمة بها، فهو يقول استوصوا بالنساء خيرا، ثم يقول فإن المرأة خلقت من ضلع، وفي رواية كالضلع أو مثل الضلع. فالمقصود هنا بغض النظر عن كلام بعض الشراح أن المعنى هل المرأة خلقت من ضلع آدم، المقصود أنها تشبه الضلع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للرجل عليك أن تعلم أن المرأة خلق آخر، ليست رجلا آخر يكون معك في البيت أو العمل أو شراكة الحياة، إنها خلق آخر مختلف عنك، له طبيعته وله تكوينه وله اهتماماته التي لا تتفق بالضرورة مع اهتماماتك أيها الرجل، فعليك أن تراعي هذا وتعامل المرأة معاملة حسنة وترفق بها وتراعي طبيعتها. مثلا المرأة قد تهتم بالتفاصيل في المنزل، شكل المنزل، الأثاث، الطعام، توفير الاحتياجات، الملابس، الأطفال، الخدمات، خدمة الظروف، تقديم المائدة، الأشكال المرسومة، أشياء كثيرة جدا، حتى ما يتعلق بالتعامل والكلام والأخذ والعطاء للمرأة فيها نوع من النظام الخاص الذي جعل الله تعالى مظهرا من مظاهر وتجليات هذه الأنوثة وتميزها وتنوعها التي هي ميزة وخصيصة للمرأة، فالرجل يحتاج إليها حتى يرى شيئا آخر مختلفا عما يعهده هو. ولذلك لو أن واحدة من الرجال مثلا جلس في المطبخ لمدة يوم لإعداد المائدة، أو جلس يعاني الأطفال في ملابسهم، في تنظيفهم، في خدمتهم، في تنويمهم، لطار صوابه وفقد وعيه وجدته يضرب ذات اليمين وذات الشمال لا يستطيع أن يتحمل، بينما المرأة التي قد يظن بأنها لا تملك الصبر أحيانا يكون عندها في ذلك من القدرة على التحمل والصبر الشيء الكبير الذي يستغربه الرجال ويعجزون عنه. إذن الحديث يشير فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى طبيعة المرأة وأنها تختلف عن طبيعة الرجل، وعلى الرجل أن يتعامل معها على هذا الأساس، فإذا أراد أن يقيمها يعني أن يجعل من المرأة رجلا آخر مثله تماما فإنه يكسرها حينئذ، لأنه يطلب منها ما ليس في طوقها ومقدورها، لأنه يخالف طبيعتها، يطلب منها شيئا غير مألوف لها، وهذا غير ممكن ولا متوافق مع جبلتها. ولهذا قال بعض الأعراب لزوجته، قال لها أنا أجل عن دقيقك وأنت تدقين عن جليلي، يعني لديك من الهموم والأعمال والقضايا التي هي في نظري دقيقة لكنها عندك كبيرة، والعكس بالعكس. إذن ليس المطلوب أن تتحول المرأة إلى رجل ولا أن يتحول الرجل إلى امرأة، فلأمر ما ولحكمة بالغة جعل الله تعالى الرجل رجلا والمرأة مرأة وليس الذكر كالأنثى. إن الحكمة والصواب أن يكون الرجل في مجاله وأن تكون المرأة في مجالها، وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن هنا يؤكد على قضية أن قوة المرأة هي في أنوثتها. أي رجل يبحث عن امرأة مثلا مفتولة العضلات، مفتولة الساعدين، كثيرة الشعر في وجهها وذراعيها وبدنها، قوية غليظة خشنة في كلامها وعملها وأخذها وردها، هذا ليس واقعا. كذلك البعض قد يختصرون هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إن النساء ناقصات عقل ودين، فإن كثيرا من الرجال اختصروا السنة في هذا المجال، فصار الرجل كلما غضب زوجته أو خاصمها أو غضب عليها أو انتقدها أشاح بوجهه وقال لا بأس ناقصات عقل ودين، بينما نحن نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل هذا الحديث على سبيل التعيير للمرأة ولا على سبيل السباب أو التنقص للأنوثة أيضا، وإنما كان يقول تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكين. الحديث متفق عليه كما هو معروف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهنا لما أخبر عن حال النساء وكثرة دخولهن النار قامت امرأة تسأله يا رسول الله فأجاب بهذا الجواب وقال في آخره عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي لب من كنا، وفي رواية أذهب للب الرجل الحازم العاقل من إحدى كنا، وفسر نقصان العقل ونقصان الدين بأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فهذا نقصان دينها، وأن شهادة امرأتين بشهادة رجل فهذا نقصان عقلها وهو في قضايا معينة. إذن هذا الكلام فيه إطراء وفيه ثناء، بل أي إطراء وثناء أو مدح تحب أن تسمعه المرأة أكثر من أن يقال لها إنها تذهب بلب الرجل الحازم العاقل. لا تريد المرأة أن تنافس الرجل مثلا في صفاته الجسمانية، وإنما تريد أن تكون قادرة على أداء الدور المنوط بها المتناسب مع تكوينها الفطري والنفسي والجسدي كأنثى. ولهذا القول بقدرتها على الذهاب بلب الرجل، القول بجاذبية المرأة هو الكلام الذي يطرب لها سمعها، وهذا قدر كبير تدركه المرأة. الإسلام لا يتجاهل الجوانب الفطرية الطبيعية، ولكنه لا يسوق هذا الكلام سياق النقص والذم، ولذلك من الخطأ أن يقام هذا الكلام أو هذا الحديث في بعض الحالات كما لو كان مواجهة للمرأة أو انحيازا لصالح الرجل ضد المرأة. ربما تسمع كثير من النساء بمثل هذا وتعتقد أن السنة أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن الإسلام أصبح ضدها، وهذا غلط كبير ويفعله بعض الرجال بسوء صنيعهم وقلة تقواهم لله عز وجل وتوظيف النصوص في غير وجهها. إنه لا ينبغي أن يكون هذا سببا في الجناية على السنة النبوية أو إبعاد المرأة عنها أو عن نبينا عليه الصلاة والسلام أو عن الإسلام. إن من الخطأ الكبير اختصار السنة أو معاملة النساء بمثل هذه الأحاديث التي حق وصدق بذاتها، لكنها تفهم أولا على غير وجهها، ثم ثانيا هي جزء من كل في معاملة نبوية كريمة سوف تتضح لنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. ثالثا فيما يتعلق بالأخطاء الواقعية الموجودة اليوم في مجتمعاتنا والمنسوبة للإسلام، إن من الخطأ أن نقارن دائما بين مجتمعاتنا الإسلامية وبين المجتمعات الأخرى الغربية أو غيرها. إن مجتمعات المسلمين اليوم سواء في هذا البلد في السعودية أو في دول الخليج أو في الشام أو مصر أو المغرب أو غيرها، نعم فيها قدر طيب من تراث الإسلام وقيم الإسلام وأخلاقياته، هذا أمر لا إشكال فيه، إلا أننا ينبغي أن نعرف أيضا أنه في هذه المجتمعات أيضا من آثار الجاهلية الأولى أو آثار الجاهلية المعاصرة أو طبائع الناس وأخلاقهم ما ليس من الإسلام، ولذلك ينبغي أن ينسب إلى الإسلام ما هو منه فعلا. أما المجتمعات الإسلامية اليوم ففيها أشياء كثيرة تتوافق مع هدي الإسلام وفيها مؤثرات أخرى تاريخية أو واقعية الإسلام يسعى في إزالتها ودفعها. على سبيل المثال قد يكون هناك حرمان للمرأة من الميراث في بعض المجتمعات، وهذا أمر رأيناه وإن كان البعض يظنونه ماضيا، إلا أننا نعرف بالواقع أنه لا يزال موجودا ووقفنا على أشياء منه. لا زال أيضا في بعض البيئات التي لم تسترد بنور العلم وبصيرة الشريعة أن المرأة تحرم من حقوق أخرى كثيرة، أو أن ذكر اسم المرأة يعتبر عيبا أو عارا، أو أن أحدهم إذا ذكر زوجته أو أمه أو أخته ربما استعاذ أو تمعر وجهه، بينما نحن نجد في القرآن الكريم سورة كاملة اسمها سورة مريم، وسورة أخرى من طوال السور هي سورة النساء إضافة إلى سورة النساء الصغرى، ونجد أن الله تعالى يذكر النساء كثيرا، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى غير ذلك من المواضع. هناك في المجتمعات الإسلامية من الرجال من يعتبر الأنوثة عارا، وهذا كثير في مجتمعاتنا، من يتوارثون أن صفة الأنوثة عيب في حق المرأة، لأنك إذا اعتبرت الأنوثة عارا فأنت بذلك تعير أمك وتعير أختك وتعير أمهات المؤمنين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وتعير السابقات للإسلام، وتعير المجاهدات العظيمات في تاريخ الأمة، بل أنت تنسى قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالمرأة إنسان وهي من الناس، خلقت في أحسن تقويم، وأنت أيضا بهذا تتناسى التاريخ العظيم الفذ لهذا المخلوق الذي جعل الله تعالى له مسؤولية في الدنيا وجزاء في الآخرة. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. البعض يلمزون المرأة بمواصفاتها الجسدية أو يختصرونها بأعضائها التناسلية مثلا ويستعيبون ذلك ويعبرون عنه. لا شك أن هذه نقائص في مجتمعاتنا بسبب سوء النظرة إلى المرأة وبعد التصور عن الإسلام. ينبغي أن ندرك أن الإسلام أصلح كثيرا من أحوال المجتمعات، وظلت أمور أخرى حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن على ما ينبغي، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أن الكل يشهد بالقفزة التي حققها المجتمع الإسلامي الأول فيما يتعلق بأشياء كثيرة جدا، منها ما يمكن نعبر عنه بالعنف ضد المرأة التي كانت في الجاهلية ربما تصل إلى حد القتل فضلا عن الضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بتعليمات واضحة جدا: لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ثم هو يضاجعها، يعني يقول من العيب والعار أن الواحد يضرب المرأة ثم هو يحتاج إليها ويبيت معها في الفراش. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تضربوا إماء الله، فينهى صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، وهذا دليل على وجود الضرب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كان هناك أناس آخرون يقعون في هذا الضرب، حتى يعلن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: لقد طاف بأبيات محمد صلى الله عليه وآله وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. وكيف يكونون من الخيار وهم يضربون النساء ويخالفون أمره صلى الله عليه وسلم وهو يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كذلك من الملاحظات التي كانت عندهم وقد صححها لهم النبي صلى الله عليه وسلم وظل بعضهم متمسكا بها، أنهم كانوا يتوسعون في الحديث عن قضاياهم الجنسية، فإذا اجتمع الرجال مثلا تكلم بعضهم مع بعض في معاشرته لامرأته، وكذلك إذا اجتمع النساء تكلمنا في معاشرتهن لأزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لتفعلون. وسأل النساء مثل ذلك فسكتوا، وسكت النساء، فقامت امرأة كعاب يعني جارية حديثة السن بكر وقالت: يا رسول الله والله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: إنما مثل هذا كمثل رجل لقي امرأة في عرض الطريق ثم قضى منها حاجته والناس ينظرون، يعني أن الرجل حينما يصف أو المرأة حينما تصف العلاقة والمعاشرة الخاصة للآخرين هذا أمر مذموم، كما لو كان الإنسان يمارس هذه الغريزة أمام الآخرين. الفقرة الرابعة في هذه المقدمات وهو ما يتعلق بشيوع القيم والثقافة الأمريكية وبشكل عام الثقافة الغربية. الغرب يتحدث اليوم عن ألفاظ جميلة، يتكلم عن الحرية والحقوق المالية للمرأة والسياسية والاجتماعية، ولا شك أن الغرب وضع معايير لما يسمى بحقوق الإنسان أو حقوق المرأة أو حقوق الطفل، والكلام عن هذا له مجال آخر، لكن المجال الذي أريد أن أشير إليه الآن أن الثقافة الغربية والأمريكية على وجه الخصوص أصبح اليوم لها قوة ونفوذ وذيوع وشيوع وانتصار من خلال التقنية المتفوقة، من خلال القنوات الفضائية، من خلال البرامج، من خلال الآلة الإعلامية الهائلة الضخمة، الإمكانيات المادية، المؤتمرات والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة واليونسكو وغيرها التي تعتمد كثيراً على الأوضاع الغربية التي أصبحت كأنها مرجعية لمثل هذه الأشياء. أصبح الكثير من المسلمين خصوصاً من الشباب والفتيات في مقتبل العمر يقرؤون ويسمعون أشياء براقة عن المرأة وتفوق المرأة وتقدم المرأة وحرية المرأة وحقوق المرأة وقضية إباحة العلاقات وإباحة السفر وإباحة العمل وإباحة الإجهاض إلى غير ذلك من الأشياء التي أخذت بألباب الكثيرين، على حد قول المثل القائل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. أن لا يكون عند شبابنا اعتزاز كبير بدينهم ولا وعي جيد بتاريخهم ولا إدراك صحيح لواقع الأمم الغربية يكشف لهم عن حقيقة هذه الادعاءات. نعم، نحن نؤكد مرة أخرى أن العالم الإسلامي يوجد فيه سلبيات كثيرة كما أشرت، وربما العالم الإسلامي لا يملك الإحصائيات والمعلومات والرصد الذي يكشف عن السلبيات الموجودة فيه، لكن الغرب يوجد فيه مثل ذلك. ولهذا دعيني أيتها الأخت الكريمة أعطي بعض الأمثلة السريعة فيما يتعلق ببعض الإحصائيات. إسبانيا مثلا من الدول الأوروبية المتقدمة، وهكذا الولايات المتحدة الأمريكية هي مثل آخر. في عام 1990 ميلادي هناك 93% من النساء الإسبانيات يستعملن حبوب منع الحمل لمدة 15 عام متتالية من عمر كل واحدة منهن. في عام 90 أيضا قدم 130,000 امرأة بلاغات شكاوى بالاعتداء الجسدي وضرب المبرح من قبل من؟ من قبل الرجال الذين يعاشرون هؤلاء النساء، سواء كانوا أزواجا أو كانوا أصحابا أو غير ذلك. يقول أحد المحامين إن الشكاوى بالاعتداء الجنسي والضرب المبرح بلغت عام 97 ميلادي في أسبانيا 54,000 شكوى، وتقول الشرطة إن الرقم الحقيقي هو 10 أضعاف هذا العدد، يعني 540,000 شكوى بالاعتداء الجسدي الجنسي والضرب المبرح ضد النساء. وأين؟ في إسبانيا خلال سنة واحدة فقط. في عام 95 ميلادي خضع 1,000,000 امرأة لأيدي جراحي التجميل في أسبانيا، أي بمعدل امرأة من كل 5 نساء يعيشن في مدينة مدريد وما حولها. هذا العناء الذي تواجهه المرأة في موضوع التجميل مثلا بسبب أن المرأة ربما لا تجد نفسها إلا من خلال الجمال، فإذا فقدت شيئا من زينتها أو جمالها أعرض الناس عنها. كما أن هناك بلاغا يوميا عن قتل امرأة بأبشع الطرق على أيدي الرجل الذي تعيش معه. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فأيضا تم إحصائيات متشابهة، وقد صدرت عن معهد الدراسات الدولية، وهو معهد مقره مدريد، معهد عالمي معترف به ومعترف بإحصائياته ودقتها. يقول هذا المعهد أيضا، يقول عام 1980 في الولايات المتحدة الأمريكية 1.5 مليون حالة إجهاض، 30% منها لدى نساء لم يتجاوزن 20 من أعمارهن، وتقول الشرطة إن الرقم الحقيقي هو 3 أضعاف هذا الرقم، لكنها أرقام لا تصل إليه. عام 82 يوجد 80% من المتزوجات قبل 15 سنة تقريبا أصبحن مطلقات، أي أن 15 سنة كافية لأن تصبح أكثر من 80% من عقود الزواج لاغية وفاشلة. في عام 84 ميلادي 8 ملايين امرأة يعيشن وحدهن مع أطفالهن دون أي مساعدة خارجية. تخيل امرأة تعيش وحدها مع أطفالها في عالم لا يرحم ولا يحترم إلا القوي أو إلا الجمال. عام 86 27% من المواطنين يعيشون على حساب النساء. وفي عام 95 هناك 82,000 جريمة اغتصاب، 80% منها في محيط الأسرة والأصدقاء، يعني حالات اغتصاب داخلية، بينما تقول الشرطة إن الرقم الحقيقي هو 35 ضعف لهذا. هذا رقم لا يمكن حسابه الآن. في عام 97 ميلادي بحسب قول جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة اغتصبت امرأة كل 3 ثواني، بينما ردت بعض الجهات الرسمية أن هذا الرقم مبالغ فيه، وقالت أن الرقم الحقيقي هو حالة اغتصاب كل 6 ثواني. في عام 97 أيضا هناك 6 ملايين امرأة عانين سوء المعاملة الجسدية والنفسية بسبب الرجال، 70% مثلا من الزوجات يعانين الضرب المبرح، 4,000 يقتلن كل عام ضربا على أيدي الأزواج أو من يعيشن معهم، 74% من العجائز الفقراء هم من النساء، 85% من هؤلاء يعيشن وحيدات دون معين أو مساعد. وهلم جرى إن الكلام عن مثل هذه الإحصائيات كلام يطول جدا، وأنا أعرف أنه ربما يكون الاستماع إلى أرقام أو إحصائيات أمر ممل، لكننا بحاجة إلى أن نلقي نظرة سريعة وعابرة تكشف لنا عن الوجه الآخر لما تعيشه المرأة في تلك الدول وفي تلك الحضارة الغربية. وهذا بكل حال لا يعني أبدا أن يتنكر الإنسان أو يجحد أن ثمة قدرا من التقدم تحقق للإنسان من حيث هو إنسان رجلا أو امرأة، لكننا نريد أن نكشف عن الوجه الآخر، الوجه المظلم. القسم الثاني في هذه الكلمة شقائق الرجال. هذا حديث رواه النسائي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما النساء شقائق الرجال، وهو يوحي بالمساواة بين الرجل والمرأة في جوانب من الحياة. ولهذا يقول الله عز وجل عن النساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، الآية بظاهرها تدل على تساوي المرأة والرجل فيما له وما عليه من الحقوق والواجبات. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، ولا أحب أن أستنطف وأستوعب كل حقي الذي لي عليها، لأنها حينئذ سوف تستوجب كل حقها الذي لها علي، فيتنازل عن بعض حقه لتتنازل المرأة عن بعض حقها حتى تدور عجلة الحياة بشكل صحيح. إذن معنى الآية الكريمة أن للمرأة من حسن الصحبة والمعاشرة بالمعروف وترك المضارة لها وتقوى الله عز وجل في معاملاتها مثل ما للرجل، فلها مثل الذي عليها وللرجل أيضا مثل الذي عليه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النعمان بن بشير المتفق عليه لما جاءه وقد وهب بعض ولده شيئا من المال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلتهم هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى العدل والمساواة بين الأولاد في العطية، هذا نموذج آخر لما يمكن أن نعتبره مساواة بين الرجل وبين المرأة. هذا إذن لون من النصوص، وهو يشكل القسم الأول من النصوص الشرعية التي ظاهرها يدل على مساواة الرجل بالمرأة في أشياء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هناك قسم آخر أو لون آخر من النصوص يدل على تفضيل المرأة على الرجل في جوانب أخرى. على سبيل المثال يقول ربنا عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هنا تلاحظين أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالإناث قبل الذكور، يهب لمن يشاء إناثا. لماذا قدم الإناث؟ يقول واثر بن أسقع رضي الله عنه: إن من يمن المرأة وبركتها وحسن طالعها أن تبكر بأنثى، يعني أن يكون أول مولود عندها أنثى، وهذا أمر بحد ذاته طيب، بل هذا المعنى جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن مردوي عن ابن عمر رضي الله عنه، لكنه لا يصح مرفوعا، إنما هو من كلام ابن عمر، من كلام واثلة ابن الأسقع: وحسبك بواثلة ابن الأسقع. هذا ليس بغريب، لأنه قد يكون في المرأة أحيانا من الخير والبركة والفعل الطيب ما ليس في الرجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا قصة موسى والخضر وقتل الغلام قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قال كثير من المفسرين: إن الله تعالى أبدلهما عن هذا الغلام بأنثى، فكانت هذه الأنثى خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، أما الغلام فلو بقي لأرهق والديه طغيانا وكفرا. وهكذا نجد نحن أن كثيرا من الأولاد من الذكور ربما أضر بوالديه بملاحقته ومتابعته والخوف والقلق عليه ومغامرته وجرأته، بينما قد لا يوجد مثل هذا بالنسبة للمرأة، فهكذا يقع. يقول ابن القيم رحمه الله: إن تقديم الأنثى في هذه الآية من باب رد ما كان يعتقده أهل الجاهلية من تحقيرها وتسخطهم إذا ولدت وجزع بعضهم إذا رزق بأنثى، كما أخبر الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا بشر بالبنت فرح وظهر السرور عليه، وكان يقول: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا آباء بنات. إذن المرأة هنا قدمت أو الأنثى. وكذلك تجد نصوصا أخرى لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الرابعة: أبوك. وهذا الحديث متفق عليه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأم ثلاثة حقوق بينما يعطي الرجل حقا واحدا، هذا مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، وذلك لصعوبة الحمل الذي تعانيه الأم، ثم لصعوبة الأرضاع، ثم الولادة، ثم الأرضاع. فهذه ثلاثة أشياء تعانيها المرأة والرجل ليس منها بسبيل. ولذلك تجدين في القرآن الكريم نفسه أن الله سبحانه وتعالى يوصي بالأبوين في ثلاثة مواضع: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وصينا الإنسان بوالديه، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وفي هذه المواضع تبدأ الوصية أولا بالوالدين معا، لتنتقل بعد ذلك إلى التفصيل في شأن الأم وليس في شأن الأب، كما في قوله سبحانه: حملته أمه كرها ووضعته كرها. وفي الموضع الثاني قال سبحانه: حملته أمه وهنا على وهن. فيكون الإشارة حينئذ للأم وحملها والصعوبات التي تكبدتها في سبيل هذا الطفل حملا وولادة وإرضاعا. ولهذا يقول القاضي عياض رحمه الله، يقول ذهب جمهور العلماء إلى تفضيل الأم على الأب في البر، بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على تفضيل الأم، والواقع أنه ليس هناك إجماع، لكن هذا قول أكثر أهل العلم. ولذلك نقول مثلا لو وجبت النفقة على الولد لأبويه ولم يستطع أن يقوم بنفقة الأبوين معا، فإن نفقة الأم تقدم على نفقة الأب، وهذا هو صح الرواية عند الحنفية، وهو مذهب الشافعية والمالكية وقول عند الحنابلة. إذن نحن أمام لون آخر من النصوص النبوية والنصوص القرآنية التي جعل الله تعالى أو جعل الرسول فيها عليه الصلاة والسلام حق المرأة مقدما على حق الرجل ومتفوقا عليه. فليس بالضرورة أن الرجل أولى من المرأة دائما أو أفضل منها أو أحق بالرعاية، بل في حالات معينة كما ذكرنا يكون للمرأة حق يقدم على حق الرجل. أما اللون الثالث من النصوص الشرعية فهو ما يقدم فيه حق الذكر على حق الأنثى، وهذا أيضا كثير، من أمثلة قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فالقوامة هي للرجل، الرجل على زوجته مثلا بحيث لا تخرج المرأة إلا بإذنه، ويجب عليها أن تحفظه في نفسها وفي ماله وفي بيته وفي ولده، هذا أمر معروف. كذلك الأب على بناته له حق القوامة والمسؤولية والولاية، وهو الذي يزوجها مثلا. وكذلك الرجل له حق الطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إلى غير ذلك من الاعتبارات. أيضا قول الله عز وجل في الآية الأخرى وللرجال عليهن درجة، فهذا يدل على أن للرجل على المرأة نوعا من الفضل والمنزلة، وقد اختلف المفسرون كثيرا في تحديد ما هي درجة. ولذلك أفضل ما قيل أن بعض المفسرين قالوا إن المقصود الإنفاق عليها بقوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم، فهو يعطي المهر أولا وهو يلتزم بالنفقة. ولذلك حتى لو كانت المرأة تأخذ أقل منه في الميراث لأنها تأخذ المال وتدخره لنفسها، بينما ليست مطالبة بالإنفاق على نفسها وإنما الرجل مطالب بالإنفاق عليها. حتى لو أن المرأة مثلا كانت غنية أو مليونيرة فإنه ليس واجبا عليها أن تنفق على نفسها حتى في ملابسها أو طعامها أو شرابها أو حاجاتها الضرورية. كذلك من الدرجة التي للرجل على المرأة قضية الطلاق، وهذا أمر متفق عليه عند علماء الإسلام أن الطلاق هو للرجل. وكذلك موضوع الصداق، فبالاتفاق أن الذي يدفع المهر والصداق هو الرجل كما قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ليس المطلوب من المرأة أن تنفق شيئا أو أن تمهر زوجها شيئا. كذلك الطاعة في المعروف، أن الله سبحانه وتعالى أمر وأوجب على المؤمنات طاعة أزواجهن طاعة أبائهن بالمعروف، إذا لم يأمروا بمعصية ولا إثم ولا قطيعة رحم ولا بأمر فيه ضرر أو مشقة عليهن. مثل ذلك أيضا ما يتعلق بالدية، فإن دية المرأة تختلف عن دية الرجل. مثل ذلك أيضا موضوع الجهاد، لما سألت عائشة رضي الله عنها أو غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، فقال عليه الصلاة والسلام لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. إذن هذا كله داخل في عموم قوله تعالى وللرجال عليهن درجة. ومن الجميل جدا في هذه الآية الكريمة التي هي واضحة في فضل الرجل أن ابن عباس رضي الله عنه الذي هو حبر الأمة وترجمان القرآن يفسر هذه الآية تفسيرا مختلفا، ويقول إن هذه الدرجة المقصودة أن الرجل يقدم حقه ولا يأخذ كل ما له على المرأة، فيتخلى عن بعض حقه لما جعل الله تعالى له من القدر والفضيلة.